قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ظهار الحر. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثنا يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وحدثني عن مالك إن أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقال: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. بدأ مالك هذا الباب بأن القاسم سئل: رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. يبقى تزوجها ولا لسه ما تزوج؟ إذا تزوجتك للمستقبل أو إن تزوجتك على الشرط، كلاهما شرط، وكلتا الصورتين لن يتزوج. ماذا كان جواب القاسم له؟ لم يقل له صارت او لم تصر، قال: سألتني عن هذه الصورة وقد سمعت ان عمر بن الخطاب او ان رجلا قال في زمن عمر رضي الله تعالى عنه او في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ان رجلا قال: ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي. يعني واحد زيك فعل هذا الفعل، متى؟ زمن الصحابة وزمن عمر رضي الله تعالى عنه. فلما اخبر عمر رضي الله تعالى عنه قال له: ما دمت قلت ان تزوجت فلانة تكون علي كظهر امي، ان تزوجتها بالفعل وعقدت عليها صارت زوجة، ولكن لا تقربنها حتى تكفر كفارة المظاهر. سؤال القاسم وإحالته على صورة سابقة عين الفتوى بالنص، لم يجتهد من عنده، وهذا شأن طالب العلم. إذا كانت هناك صورة مماثلة، إذا كان مسبوقا بفتوى في عين المسألة، لا حاجة إلى أن يتحمل مسؤولية اجتهاد بنعم أو لا، ويكفي أن يذكر القصة السابقة التي يطبقها السائل على قضيته. فإذا هذا السائل يسأل القاسم والقاسم قال له: والله واحد زيك من قبلك فعل كذا وعمر حكم عليه بكذا، يبقى من سأل القاسم عرف الحكم ولا ما عرفوش؟ عرفه، واقوى مما لو قاله عليك ان تكف. لا، لو قال عليك ان تكف يقول لك: يا اخي محمد من فين جبت هذا؟ لكن لما يقول له عمر حكم على مثلك، يبقى انتهينا ولا لا؟ وهذا اقوى ما يكون لطالب العلم وابرأ لذمته. هذه صورة السؤال وجوابها. نرجع الى حكم وفقه المسألة. صورة المسألة تقول: إن تزوجت، إذا تزوجت. إذا تزوجت أي امرأة ولا تزوجت فلانة؟ زينب بنت حسن بنت حسين بنت فلان. هنا يقول العلماء: إن من طلق زوجة قبل أن يعقد عليها أو ظاهر منها قبل أن تكون زوجة له، ما حكمه؟ يختلف حتى الأصوليون في ذلك، ويختلف الأئمة في ذلك. فبعضهم يقول: لا شيء عليه أبدا، لأنه لا طلاق فيما لم يملك. وبعضهم يقول: عليه أن يكفر مطلقا، وعمر قد أمره. ولكن عمر أمر في مطلق امرأة ولا في امرأة فلانة؟ يقولون: إما أن يعين امرأة باسمها وشخصها، واما ان يخص قبيلة من القبائل او بيتا من البيوت، او يعمم في عموم النساء. ومعنى ذلك: الصورة الاولى، ان تزوجت فلانة بنت فلان بنت فلان. الصورة الثانية، ان تزوجت من عائلة بني فلان. ان تزوجت من قبيلة بني فلان ايما امرأة تزوجتها، يبقى فيه تعميم اكثر ولا لا؟ فبعضهم اكثر العلماء في العموم ايما امرأة تزوجت فهي طالق او فهي اك علي كظهر امي، قالوا لا شيء علي، لانه ما عين في الهوى ماشي اي امرأة من هي. اما اذا حدد وعين فلانة فهذا اكثر العلماء على ما حكم به عمر رضي الله تعالى عنه، اذا عينها بالذات فكأن الحكم انطلق اليها وتعلق بها. بعض الناس يقول لا شيء عليه كالعموم، لكن الأخ لانه لم يتزوجها بعد، ولكن الاخ يجيبون عن هذا لا طلاق فيما لا يملك، لا في ايش الا في ايه من زوج او لا عبق الا فيما يملك، قالوا هذا ما طلق، الى الان ما طلق، لكن علق الطلاق فيما ان تزوجت جاء الطلاق، فحينما يأتيها الطلاق تكون زوجة ولا اجنبية؟ تكون زوجة، لان الطلاق لا يأتيها الا بعد ان يعقد عليها. واذا وجدنا كلام عمر او فتوى عمر رضي الله تعالى عنه يبقى اعتبر الظهار من المرأة المعينة قبل ان يعقد عليها اعتبره واقعا او صحيحا او يلحقها ام لا؟ عمر الحق بها الظهار ولا لا؟ الحق. اذا الطلاق كذلك. اذا القضية والطرفان وواسطة، ان اطلق وقال ايما امرأة فاكثر العلماء لا شيء في ذلك، وان عين فلان بالذات فاكثر العلماء على انه يتعلق بها، واذا خصص شوية قبيلة ولا اسرة الخلاف موجود بين هذا وذاك. ويهمنا في هذه المسألة من علق الظهار على امرأة بعينها قبل ان يتزوجها فتزوجها يصح العقد وتصبح زوجة، ولو مات ورثته او ماتت هي وريثها والعقد صحيح واصبحت زوجة له، ولكن لا يمسها حتى يكفر، كما لو كانت زوجة من 10 سنوات وظهر عنها، هي الظهار ما اخذها من ذمته، بل هي زوجة باقية على الزوجية، ولكن الممنوع بينهما هو الايش؟ لا يتماس. اذا الجزئية الاولى من علق الظهار على امرأة بعينها قبل ان يعقد عليها تعلق بها الظهار، فان تزوجها صح الزواج واصبحت زوجة له، ولكن لا يمسها قبل ان ايش؟ ان يكفر كفارة الظهار. نعم. ثم اورد بعد ذلك كلام شبيع او كلام غيره سليمان بن يسار، وهم من فقهاء المدينة 7 على هذه الفتوى.